وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الأعمش. قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة مشهور بلقبه الأعمش ويأتي ذكره أحيانا باسمه ونسبه فيقال سليمان بن مهران وأحيانا يقال سليمان وكثيرا ما يأتي لقبه الأعمش. ومعرفة ألقاب المحدثين من أنواع علوم الحديث وفائدة معرفتها ألا يظن الشخص إذا ذكر مرة باسمه وذكر مرة بلقبه فإن من لا يعرف يظن أن الأعمش شخص وسليمان لو جاء في إسناد آخر يظن أنه شخص آخر. والذي يعلم بأن الأعمش لقب لسليمان المهران لا يترك عليه الأمر يظن الشخص الواحد شخصين بل يعلم أنهما شخص واحدة ذكر مرة باسمه وذكر مرة بلقبه. طيب. عن إبراهيم وهو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب كتب الستة وهو محدث فقيه معروف بالفقه كما أنه معروف بالحديث. وهو الذي ذكرت فيما مضى أنه عبر بعلم وهي قوله ما لا نفس له سائلة في مثل الجراد ومثل الذب ومثل يعني أمثالها التي لا دم لها عبر عنها بما لا نفس له سائلة مثل له دم سائل مثل الجراد ومثل الذباب هذه ليس لها دماء. فهو الذي عبر بهذه العبارة وقال ما لا نفس له سائلة. ويقولون ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه ويذكرون ذلك عند مناسبة ذكر الذباب الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع على أحدكم فليغمسه ثم ليعطيه وليشرب. قالوا فإن الغمس قد يطارا فإذا غمس مات. والرسول أمر باستعماله أو أرسل إلى استعماله فلو كان يتنجس لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى استعماله لكن لما أرشد إلى غمسه ثم استعمال الماء بعد غمسه ومن مظنة وإذا كان الماء حارا مظنة موته فهذا دليل على أن ما لا نفس له سائلة لا نجس الماء إذا مات فيه. الذي عبر بهذه العبارة أولا ولم يسبقه إلى التعبير بها أحد هو إبراهيم النخعي كما ذكر ذلك ابن القيم في كتاب المجد حيث قال وأول من حفظ عنه أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. وإبراهيم النخعي ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن خاله الأسود الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم خرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن بلال ابن رباح مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو من السابقين الأولين رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن الأسود أنه قال كان آخر أذان بلال الله أكبر لا إله إلا الله. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى عن إبراهيم عن الأسود قال كان آخر أذان الله أكبر لا إله إلا الله وهو مثل الذي قبله الله أكبر لا إله إلا الله هذا هو نهاية الأذان التكبير مرتين وكلمة التوحيد مرة واحدة هذا هو آخر الأذان وهذا هو ختام الأذان. وأما إسناد الحديث يقول سويد قال أخبرنا سويد عن عبد الله قال أخبرنا عبد الله عبد الله نصر وعبد الله هو ابن المبارك المروزي وقد مر ذكرهما في الاسناد الماضي عن سفيان وهو الثوري, وقد مر ذكره ايضا عن منصور وهو ابن المعتمر وهو كوفي ثق حديثه واصحاب الكتب السته. عن ابراهيم عن الاسود عن ابراهيم عن الاسود وقد مر ذكرهما في الاسناد الذي قبل هذا. عن سويد قال اخبرنا عبد الله عن سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود مثل ذلك. ثم ورد النسائي حديث اسناد اخر هو مثل الاسناد الذي قبله الا ان فيه الاعمش بدل منصور, الاعمش بدل منصور بن المعتمر. والاعمش مر ذكره في الاسناد من قبل هذا. اقول في التعليق وقع في نسخة نظامية. نعم, نسخة التنصيص على يعني مثل ما كانت العبارة في المثل الذي قبله. كان آخر بلال أذان بلال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله, وهنا قال مثل ذلك. يعني في بعض النسخ كلمة مثل ذلك وفي بعضها نفس العبارة التي مرت وهي آخر أذان بلال الله أكبر الله أكبر الله. وكلمة مثل ذلك يعني هي هذه, لأن معناه إذا قيل مثل فمعناه مطابق للمثل الذي قبله تماما بألفاظ, بخلاف ما إذا قيل نحوه فإنه لا يطابق في الألفاظ ولكن يتفق معه بالمعنى, يتفق معه بالمعنى وقد يخالف في بعض الألفاظ. أما له فهو يطابقه ويماثله. فهنا في بعض النسخ قال مثل ذلك وفي بعضها نفس العبارة التي في الفقه وهي كان آخر أذان بلال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جيء بها. أخبرنا سويد بن النصر. أخبرنا سويد بن النصر. أيوه. قال سويد بس. أخبر سويد بن النصر. قال أخبرنا عبد الله. أيوه. عن سفيان عن الأعمش. أيوه. عن إبراهيم عن الأسود. أيوه. هذا هو الذي ذكره. قلنا أن الإسناد هذا الإسناد مثل الإسناد الذي قبله إلا أن فيه الأعمش بدل منصور. الباقي الذين قبل الأعمش والذين بعده الذين تحته والذين فوقه مطابق للإسناد الذي قبل هذا وليس فيه إلا إبدال منصور بالأعمش. قال أخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله عن يونس بن أبي إسحاق عن محارب بن دثار عن أسد بن يزيد عن أبي محذورة أن آخر الأذان لا إله إلا الله. ثم ورد النسائي حديث أبي محذورة أن آخر الأذان لا إله إلا الله. آخر الأذان لا إله إلا الله يعني كلمة الإخلاص مفردة مرة واحدة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا سويد نعم عبد الله وقد مر ذكرهما في الأسانيد الماضية. عن يونس عن يونس ابن أبي إسحاق. يونس ابن أبي إسحاق نعم. يونس ابن أبي إسحاق التبيعي وهو أبو إسرائيل وهو صدقا وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. هذا يونس ابن أبي إسحاق التبيعي. عن محارب بن دثار وهو ثقة عابد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الأسود بن يزيد عن الأسود عن أبي محذورة وقد مر ذكرهما في الأسانيد الماضية. الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أنه كان يقول أخبرنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي النبي صلى الله يعني في ليلة مطيرة في السفر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي الأذان في التخلف عن شهود الجماعة. الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في ليلة مطيرة. في ليلة مطيرة يعني المشتمل على الإذن بالتخلف عن الجماعة في ليلة مطيرة. الإذن بالتخلف عن الجماعة في ليلة مطيرة. وقد أورد النسائي في حديث

عليه الصلاة والسلام, وعبد الله بن عمر هو الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة في الصحابة, وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس بيض, وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الثلاثة الذين في الإسناد وهم مالك عن ابن عمر, هؤلاء الثلاثة هم السلسلة التي قال عنها البخاري إنها أصح الأسانيد. مالك عن نافع هذه أصح الأسانيد عند البخاري, أصح الأسانيد عند البخاري الإسناد الذي يكون فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أو تعالى عنهما, والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.